يقول السائل: هل يجوز الاتفاق عند الزواج من امرأة موظفة أن يأخذ أبوها نسبة من راتبها؟ قال الفقهاء: المرأة لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها، والدليل على ذلك قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فشرط في الأكل من مال النساء أن يكون بطيب نفس، وهذا دليل على أن المرأة لها ذمة مالية وملكية للمال منفردة عن زوجها. وكذلك قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. هذا أيضا يدل على الذمة المالية للمرأة. فإذا اتفق أبوها معها عند عقد الزواج أن يأخذ نسبة من راتبها جاز ذلك، بشرط إذا كان محتاجا لهذا المال الوالد، لأن الولد من كسب أبيه بنتا أو ذكرا، يعني ذكرا أو أنثى. وقد أخرج ابن ماجه بسنده عن جابر أن رسول الله أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. الرجل يعني متزوج عنده أولاد، إن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك. يعني الوالد يجوز له أن يأخذ من إيه؟ من مال ولده، يعني من الذكر أو الأنثى. هذا الحديث قال ابن القطان إسناده صحيح، وقال الحافظ المنذري رجال وثقة. وأخرج البيهقي عن قيس بن أبي حازم قال: جاء رجل إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: إن أبي يريد أن يأخذ مالي كله يجتاحه، أي لا يبقي منه شيئا. هذا يسأل سيدنا أبو بكر الصديق. فقال لأبيه سيدنا أبو بكر، قال لأبيه: إنما لك من ماله ما يكفيك. إنما لك من ماله ما يكفيك، هو يريد أن يأخذ المال كله. فقال: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك؟ يحتج على سيدنا أبو بكر بإيه؟ بالحديث. فقال: نعم، وإنما يعني بذلك النفقة، يعني بذلك النفقة التي يحتاجها الأب، فلا بد أن يعطيه الولد من ماله ما يحتاج إليه حتى لا يضيع الوالد وعنده الولد أو البنت. ما في زماننا هذا البنت قد تكون أغنى من الذكر، إذا كانت طبيبة، إذا كانت مهندسة، إذا كانت مثلا أستاذة في الجامعة ومعها المال الكثير، وقد يكون الذكر الولد ليس معه شيء. فإذا أخذ أبوها منها ما يحتاجه أعطته من مالها ولا شيء في ذلك، حتى وهي عند زوجها، لأن لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها. وهذا السؤال أو القصة يعني ذكرها العلامة السيوطي في تاريخ الخلفاء. وهذا الحديث رواه الطبراني عن سمرة وابن مسعود بسند صحيح. لكن يشترط في الأخذ من مال الولد الذكر أو الأنثى ألا يجحف بالابن ولا يضر به، وألا يأخذ من مال ولده فيعطيه آخر، لأن بعض الآباء يأخذ من ولد ليعطي آخر، يعني يأخذ مثلا من الصغير للكبير أو من الكبير للصغير، فهذا لا يصح، لأن كل واحد له ماله الخاص به، فالولد يعطي أباه ما يحتاج إليه وما يكفيه، لكن يأخذ من واحد ليعطي آخر، أو يأخذ من مال ولده أكثر مما يحتاج، فهذا لا يجوز ولا يصح. فقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، يعني ما يحتاجه من طعام أو شراب أو كسوة أو سكنى أو تزوج أو حج، أما ما زاد على ذلك فليس بواجب على الولد أن يعطيه فوق ما يحتاج. فهنا في السؤال يجوز للرجل إذا كان محتاجا أن يأخذ ما يحتاج إليه من مال بنته ليكمل حاجته، لكن لا يأخذ منها ليعطي الأولاد، أو أن يدخر من مال بنته لبقية أولاده، فهذا لا يصح ولا يجوز، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.